السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطوبى لعبد عما ضربته بطاعه الله واتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامه على امره عرف زمانه ووقته فاغتنم الاعمار واغتنم الاوقات. تفت فؤادك الايام حتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق. الا يا صاحي انت اريد انت اراك تحب عرسا ذات خدر ابدت طلاقها الاكياس بدا. تمر بنا الايام تطرى وانما نساق الى الاجال والعين تنظر فلا عاهد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المقدر. الايام تمر سريعا كمر السحاب، فهل من مغتنم وهل من مستغل وهل من مستفيد؟ لا سيما وقد بدأت العطلة الصيفية والأجازة المدرسية، كم كنا نرى طلابا يأتون بهذه الفترة الوجيزة فما تخرج إلا وهو داعية إلى الله، طالب علم متمكن أو باحث مستفيد، قد عرف طرق البحث وفنونه في هذه الفترة الوجيزة إذا بورك فيها، والبركة من الله عز وجل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة وقد أنعم الله عليك بها، والفراغ الوقت والزمن العمر الدهر الساعات والليالي والسنون الأيام، هل قمت بها؟ لا سيما وقد تكالبت على الأمة فتن كثيرة كقطع الليل المظلم، هجرة عبادة تنهار كهجرة إلي، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث معمر بن يسار، عبادة في الهر قليلة كانت أو كثيرة، ظاهرة أو خفية، حسية أو معنوية، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه. تغتنم الأوقات قبل أن تمر عليه فتكون حصرة والندامة. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كلبتك نفسك ليس ثوب شديد كالدريس من الثياب. لا يستوي زمن الشبيبة وزمن الشيخوخة، وإن كان الأمر ربما يخرج عن هذا الأصل في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال والأزمان، لكن الأصل أنه لا يساوي هذا المقام وذاك الحال الآخر. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب فريس كالجديد من الثياب. الأيام أيها الناس والليالي مطيتان للآخرة، خزائن أعمالك وسخر لكم الشمس والقمر دائمين، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألم يقسم ربنا سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمن والليل إذا والنهار إذا تجلى والضحى والعصر وفي مواضع عدة من كتاب ربنا أقسم عز وجل بأجزاء من هذا الزمن الذي إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. الزمن الوقت فيه تقام الصلوات، فيه تكون الجماعات، فيه تكون الأعياد والشعائر والجمعات، في صلة الأرحام، في حسن الجوار، فيه أداء الصدقة، فيه الإصلاح بين الاثنين، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه قراءة كتاب الله وحفظه، فيه قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها، فيه مطالعة الكتب المفيدة الفائقة الرائقة. وهناك كتب حضر من قراءتها العلماء. الزمن نعمة عظيمة، فيا ترى استفدنا منها؟ فيا ترى استغفرناها؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الناس إما مغبون وإما مغبون. مغبون خاسر فيما أتاه الله من نعمة وفضل ومنة وعافية، ومغبون قوة له وحسن مآب ذاك المغبون الذي اغتنم الأرض وعمرها بالعبادات والقربات، عمرها لكي يأتي يوم القيامة والصحيفة تسره وتفرحه هنيئا له. وأما إن كانت الأخرى فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت قاضيا. إذا كان المرء في سياقة الموت وأوشك أن يسلم نفسه قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا وفي سياقة الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان الغلام ينظر في أبيه وينظر في النبي عليه الصلاة والسلام كالمشاور، فقال: أبوه أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قطع. فقال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فجهزوه. قبل هذا النفس كان في عداد اليهود ويدفن في مقابرهم ومتوعد بالنار، وبعد هذا النفس صار في عداد الأصحاب الأخيار، يدفن معهم ويحشر معهم ويبعث معهم. ألا ترى قيمة النفس؟ من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة، من صلى في الليل والليلة 12 ركعة دون الفريضة أن الله له بيتا في الجنة. قيل ابن عمر في حديث صلاة الجنازة واتباعها أن للمصلي عليها قراءة والمتابع قراءة المشيع. قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا ابن عمر من أقرب الناس قدوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام واتساما به. مع ذلك يقول لقد فرطنا في طراريق كثيرة. فماذا نقول نحن؟ وماذا يقول أحدنا؟ وما يعتقد في نفسه تجاه التقصير والتكميل؟ لا يا أخي، لا ينبغي أن نشتغل بأمور تضيع علينا الأوقات. فما أكثر التحليلات، وما أكثر متابعة الأخبار، والعمر ينقضي ويتصرف، ربما يجلس أحدنا أمام النت لمطالعة المواقع والصفحات وتضيع عليه الساعات أطوال، ربما هو جالس والمؤذن يؤذن الفجر ولم يصلي الفجر بعد، ولم يفوت أوقات كثيرة من عبادات وقوات الليل، وبالنهار ربما يكثر النقاش والمجادلات والحديث مع إخوانه فيما لا يفيد، فيما لا يفيد. قيل لبعض السلف: اجلس لنا نكلم. قال: امسكوا للشمس، امسكوها لكي لا تسير وينقضي الوقت والنهار. قيل لسفيان الثوري: اجلس بنا، اجلس لنا نحدثك. قال: ان النهار يعمل عملا، النهار يعمل عمله فيك، فهل انت اغتنمته؟ هل انت استفدت منه واستثمرته؟ لا خير في يوم طلعت شمس ولم استفد في علما، او اصبح بين اثنين، او اصل رحمة، او اتصدق، او اكون بطاعه الله. اي يوم يمر عليك لا تستفيده فقد قمت بعقوق هذا اليوم وظلمت نفسك. سل نفسك في هذا اليوم: هل وضعت جدولا وكتبت هذا الجدول؟ انا بعد صلاه الفجر سافعل كذا، في الضحى سافعل كذا، بعد صلاه الجمعه سافعل كذا، بعد العصر سافعل كذا، بعد المغرب والعشاء سيكون كذا، بعد العشاء سيكون كذا. هكذا يغتنم المرء منا وقته اذا حدد هدفه وابرز غايته. اما يعيش المرء شبهتها لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره. قيل للمبارك: الى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الموت، حتى الموت، حتى تنقطع الانفاس. وقيل له: الى متى انت تطلب الحليب؟ قال: لعل الكلمه التي فيها نجاتي لم تاتي بعد، لعل الكلمه التي فيها نجاتي من النار وفيها الفوز بالجنه لم تاتي بعد. هكذا السلف كانوا يعلمون حق العلم، قيمة الوقت وشرفه وأهميته. فمن تصفح منكم سير الأعلام وقرأ تراجم هؤلاء النبلاء فإن قراءة التراجم جند من جند الله. ربما تقرأ ترجمة رجلا، ترجمة رجل عاد فتتأثر به تكون من العباد. ربما تقرأ سيرة ناس محدث فقيه تتأثر بسيرته. اقرأوا سير الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري ومسلم و الأئمة العظام الذين جاءوا في التاريخ. ولا يعتقد أحدنا أن الأئمة محصورين في الأربعة لو قلتم أربع قصرتم، ولو قلتم أربعين أخطأتم، ولو قلتم أربعمائة لم تصل المبلغ، ولو قلتم أربعة آلاف لما أصبتم، فإنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أئمة الهدى الذين أنارهم لنا الطريق ورسموا لنا معالم الدرب، فإياك أن تبقى لتجعل لنفسك وردا يوميا في قراءة شيء من التراجم، تقرأ شيء من التراجم وسير هؤلاء المشاهير، تتأثر، تتكون شخصيتك. فإن من أسباب ضياع الوقت القدوة السيئة. يقتدي الإنسان رجل ليس هو بصاحب الكمال والذوق والمعرفة. وأعلم كمال البشر الذي يستطيع الكم من الناس بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إنما عندما تقتدي بأسرة صالحة وقدوة طيبة من العلماء البارزين فإن هذا يؤثر فيك وفي انتظارك وفي اغتنام وقتك وفي سيرك وفي أخلاقك وفي معاملتك مع الناس وفي عبادتك مع الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك يسأل إلى متى أنت تطلب الحبيب؟ قال لعل الكلمة التي فيها مجادل لم تهد معك. يا ترى هل نحن نستحضر هذا المعلم؟ كان الإمام أحمد يسأل عن طلب العلم والحديث يقول من المهد إلى اللحم. دخلوا ذات مرة على أحد العلماء وفي سياقة الموت، فسأل الداخل عن مسألة في المواريث في الفضائل، فقيل له تسأل عنه في هذه الحالة في مسألة فرضية؟ قال نعم، لأن أرضى الله بها عالما خير من أن أرضاه جاهلا. هكذا كان أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب جرح التعديل يقرأ على أبيه في كل الأوقات وغالبها، وهو يأكل أبوه يأكل يقرأ عليه، وهو داخل الخلاء يقرأ عليه، وهو جالس يقرأ عليه، لا يضيع شيئا من الوقت. وأنتم تقرؤون في الجرح التعديل لابن أبي حاتم، سألت أبي وأبا زرع، سألت أبي عن كذا، سألت أبا زرع عن كذا، وصدر هذا في تسع مجلدات كبار. أبو محمد الذي قال فيه قال صورته كأنما نزلت من السماء بشدة عبادته ونسكه، كان مع عين الحديث والجرح والتعديل وأحوال الرجال وطبقاتهم ومراتبهم، كان من العباد الزهد. وقصته لما جاء الى التدريس وكانوا حريصين على كتابه الحديث وان يضيع منهم مجلس من مجالس المحدثين، بذات مره مرض الشيخ فقالوا لعلنا ناخذ شيئا من السمك ناكله، فجاءوا ليصنعوا السمك، فجاء الخبر بأن مجلس الحديث قد عقد، ومرت عليه ثلاثة أيام والسمك لم يطبخ. ما هذا الحرص؟ وما هذا العلم والمعرفة وقيمة الوقت وأهميته؟ ضرب لنا أروع الأمثال. وإلا لو كان أهل التوالد وأهل كسر واستراح وضياع الأوقات ما رأينا ابن عساكر ألف أدبية بشر في 80 مجلدا، ما رأينا ابن عطيه في الكتاب الكلوني قالوا في ستينات مجلد. ما رأينا ابن تيمية يقول في ابن الجوز ألف ألف مجلد. ما رأينا مؤلفات ابن تيمية التي نقلت إلينا فبلغت 500 مجلد. وخذ من هذا الطبيب، كان أحدهم أظن أشح وقت من كوننا نشح نحن بالدرهم والدينار، يعلمون حق العلم ويعرفون حق المعرفة قيمة الوقت وأهميته. ولذلك كانوا سيحضرون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. كانوا يعلمون حق العلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو قامت القيامة وبيد أحدكم وسيلة فليلبسها. والفسيلة الغرس الصغير تنبت وتغرس. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مع أن القيامة أوشكت على القيام. قيل لبعض الكبار وهو يغرس نخلا: ماذا تفعل بهذا النخيل وأنت في أخريات أيامك، في آخر العمر، ماذا تفعل بهذا النخيل؟ قال: يأكل منه أبناؤنا وأحفادنا. سبحان الله، تصور وتخيل النخيل الذي تراه شامخ باسط طويل، أين همتهم وأين همتنا؟ أين عزيمتهم وأين عزيمتنا؟ لو أنهم لم يفعلوا هذا، من أين كنا نأتي للطرب؟ من أين كنا نأتي للطرب؟ سبحان الله، ترى النخيل يملة النصر في بلاد مصر أمر عجيب. ما صدق شامت أجداده أباؤه ورسوله وصفوه بهذه الطريقة الرائقة اليانعة، هذه همتهم فأين همتنا؟ هذه عزيمتهم فأين عزيمتنا؟ شبابك قبل غرب، صحابك قبل غرب، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. اغتنم هذه النعم قبل أن يفوت الزمان وينتهي الأوان. هذا صلى الله لي ولكم استغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، ذكر العلماء خصائص الوقت والزمن أنه أثمن شيء وأغلاه. يقول بعض الناس: الوقت من ذهب، والحقيقة الوقت أغلى من ذهب. الوقت أغلى من كنوز الأرض، كل نفس يضر بك ذرة ثمينة تعد عليك الأنفاس، إنما نعد لهم عدا. قال الحسن البصري: نعد لهم عدا بقدر أنفاسهم. فينتهي آخر النفس وآخر العد مع انقطاع نفسه وقبض روحه ودخول قبره. القبر أول منزل من منازل ينتهي العهد. نعم، هل حافظت على هذا الوقت؟ الأواب الحافظ قال العلماء فيه: الأواب هو التوبة والحفيظ. قضى بها، والمنهيات فتركها، والوقت حافظ عليه وقام بأمره وشأنه ولم يبدله ويبعده، لكي لا يكون الحسرة والندامة. والوقت ألبس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت ألبس شيء. وفي الحقيقة إن العلماء الربانيون، إن العلماء الربانيين عندما يبذلون علمهم وعصارة فكرهم وجهودهم وسعيهم، ينسى الطالب كثيرا أنه بذل وقته أثمن شيء، وربما يوفر العالم وقته للطالب الواجب. الطالب الغريب ربما يقل من وقته عن أهله وبيته وذويه. كان بعض أهل العلماء ذلك، كما حدثنا امرأة تقول أنت تكثر الأسماء في الدعوة. صحيح، الأهل لهم حق، الأولاد لهم حق، البيت لهم حق، ما في خلاف. فكان يقول لها أنا رجل أمة ودعوة وليس رجل حرمة. ما تجلس لك، لأن العمر أعظم من ذلك وأثمن من ذلك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. كم يضيع الناس أوقاتهم في أكل اللبن هذا والمسليات وما يتعلق بها؟ كم يأتي الرجل يقول أريد أن أقطع وقتي، أن أقتل وقتي؟ أنت المقتول يا من تريد أن تقتل الوقت في غير الضربات. أنت المقتول، جاءك النور. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. وجاءكم النذير أو لم نعمركم ما تذكر به من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الشيخ نذير، فراق إخوانك نذير، كثرة الفتن نذير، ضعفك نذير، مرضك نذير، انشغالك نذير، كونك لا توفق لتأخذ من العالم نذير. يجب أن تتوب، يجب أن ترجع، لأن العالم يختصر لك الزمن ويختصر لك الوقت والعمر. فما تدرسه أنت بينك وبين نفسك في سنوات طوال ربما تفهم خطأ، العالم يعلمك إياه في أيام قليلة. وقد جربنا هذا ونحن وجربتموه وعرفتم الفارق، ومن رام العلوم بغير شيء يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من دوم الحكيم. تسلط بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. اختصر وقتك واغتنم العمر بالجلوس عند عالم. ولا شك أنكم عند عالم جليل ولله الحمد، هذا لكم الوقت والعمر والجهد وكل شيء، وهذا من فضل الله على الأمة. من رأى منكم قبل 30 سنة كيف كانت مصر من الشحة، العلماء والدعاء وأهل الفتوى وأهل الفقه والمحدثين، كنا نمشي نتنفس. أين العالم المحدث؟ أين الفقيه المرجح؟ أين المحقق الباحث؟ الحمد لله ببركة علم الحديث وببركة السنة جاء العلماء وكانوا في هذه البلاد التي ربما لم تذكر في باب التضاريس والجغرافيا، وهكذا البلدة تعرف فقد كانت مضمونة تعرف بعالمها ومحدثيها وفقهائها، وهذا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني بغلان في البلاد الثالث. هذه البلدة كانت مضمونة لا يعرف لها ذكر. لما نشأ فيها العالم المحدث قتيبة بن سعيد أبو رجاء عرف البغلان، عرف بلاد ميسرون، بلاد فارس، بلاد بخارى. هل بيننا وبينهم أجسام؟ هل بيننا وبينهم تجارات وشركات؟ عرفناها من طريق العلماء والمحدثين والفقهاء وأئمة الهدى ومصابيح الظلام، عرفناها. الوقت أيها الناس، أيها الإخوة، أوصي نفسي وإخوانكم وإياكم، الوقت أدنى شيء، أغلى شيء، فليقلد. الأمر الثاني من خصائص الوقت أنه إن دعانا أنه إذا ذهب الأمر محال أن يعود. عمرك إذا أراد الله 50 سنة مثلا مرت منها 10، مرت منها 20، مرت منها 30، لن تعود، محال أن تعود. الأمر الثالث من خصائص الزمن الوقت سرعة القبور، سرعة الذهاب. أنحن نكاد أن نودع شهر رجب، وسيدخل علينا إن شاء الله، أسأل الله أن نكون أحياء في الخير والصلاح، شهر شعبان. ومعلوم أن شهر شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كله إلا قليلا، يصوم أكثره. وبعد رمضان جاء صيام الـ60 شوال. قال العلماء الصيام صلى رمضان مثل النافلة، قدرته تمهيد وتهيئة واستحضار لأمر الصيام وفضيلته، فتدخل رمضان وأنت قد اعتدت على الصيام بأخلاق الصائم، يوميات الصائم، وظائف الصيام ورمضان، وتخرج من رمضان لو في قصور جبرته بـ60 شوال. سبحان الله، حكم جديرة بالإذاعة والتنبيه والمعرفة. ولا يثبت في فض النصف من شعبان حديث يساوي روايته، كما قال الإمام أبو بكر العرب رحمه الله تعالى. وإن صحح بعض هذا بعض فضلائه، ولكن الصحيح أنه لا يصح في فضل الليلة باسم شعبان شيء، كما قال ابن عربي حديث يساوي سماعه. هذا أمر، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شعبان ورمضان ونحن في عافية، والأمة الإسلامية في خير وأمن وأمان واستقرار. وأيضا لا تنسى ما مر بأصحاب القصير في بلاد أمس من سوريا الشام، وما وقع لهم من أعداء الإسلام من الإيرانيين وحزب الشيطان ومن روسيا وغيرهم الظاهرين والخفيين، ونظام الأسد العلوي والصيري. إخوانكم في بلاد القصير يحتاجون منكم أقل شيء الدعاء، وأنا لا أعتقد الدعاء أقل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء سلاح المؤمن، سلاحه. أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، لأنه سلاح فتاك، وأبخلهم أبخلهم بالسلام كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فيعبد الله عليكم باغتنام الأوقات وتذكر إخوانكم والدعاء لهم بما استطعنا ومعونتنا أو بأمس الحاجة إلى المساعدة والمعاونة والدعاء. وتذكر أن هذا المصاف عند ذلك لا قدر الله لا يضع بذلك. تذكر أن الله عز وجل يدفع عنك هذا البلاء ويبتلى به غيره. لكن ولله الحمد لا تزال هذه الأمة بعافية وخير. ولو جاءتها الفتن ولو جاءها القتل فإنها تجرح ولا تنفع باقية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يقومون من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولو سقطت التصير لو سقطت لا زال الجهاد باقيا. فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لا زالت المعارك قائمة ولا زال أهل الخير وأهل الحق نسأل الله عز وجل نصرهم ونصرتهم العاجلة غير الآجلة. لا زالت قائمة وعلى الظالم تدور الدوائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد بمصر خيرا فعليك به. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيدك ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار. اللهم اجعل مصر لنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا أهل الشام. اللهم عجل بنصرهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر حكام المسلمين أهل الخير وأهل الصلاح ووفقهم للبطانة الصالحة الذين تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو الصلاة.